انتوا طبعا عارفيني، محمود. محمود الجوز الصبور اللي ربنا مبتليه بست الهي وانت جاهي ما تبلي بيها لا عدو ولا حبيب. قلبها عليا قوي، تحب دايما تطمن عليا، وتطمن عليا قوي، تطمن جدا، تطمن خالص. واللي مش مصدقني منكم يتفضل يسمع بنفسه شوية ويسمع حكايتي. في يوم من الايام كانت الدنيا حر وحران، حران زي كل الناس، فمن كتر ما انا حران قلت اوف. مالك يا محمود؟ بتقول اف ليه يا محمود؟ لا يا ستي ده انا بس. حد مزعلك يا حبيبي؟ لا يا ستي ده انا بس. حاجة وقعت منك يا محمود؟ لا يا ستي ده انا بس. حد ضربك يا محمود؟ لا يا ستي ده انا بس. انت زعلان ليه يا حبيبي؟ يا ستي انا لا زعلان ولا حاجة. امال مبوز ليه يا محمود؟ يا ستي مش مبوز ولا زعلان. يعني مش زعلان مني يا محمود؟ انت هتزعليلي بالزور ليه بس يا ستي؟ امال مكشر ليه يا محمود؟ وشي هو اللي كده. طب هتفردوا يا حبيبي؟ حاضر هبقى افردوا عند المكواجي. ايوه كده يا حبيبي، محبش اشوفك زعلان ابدا. كتر الف خيرك يا ستي. يعني مبسوط دلوقتي يا محمود؟ مبسوط يا ستي الحمد لله. طب ما تضحك شويه يا محمود. حاضر. الله، تضحك على ايه يا محمود؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود ومهبب. مالك بس يا حبيبي بتزعق ليه؟ ما هي حاجه تجنن، حاجه تطلع الروح. ايه دي يا محمود؟ يا دماغي مفيش شاكوش؟ حدش معاه هدوم؟ ليه؟ هدق ايه يا حبيبي؟ هدق ايه؟ هدق كفته، هدق شطه، هدق دماغك عشان تسكتي. يعني عايزني اسكت يا حبيبي؟ يعني ما تكلمش يا محمود؟ خالص يا محمود؟ خالص يا محمود؟ يا حبيبي. اوف، لسه تعبان يا محمود؟ يا عالم اسكتي بقى. حاضر يا حبيبي. يا ساتر، لازم اي حاجه تلعب في بقها، ما كانش لسانها يبقى زورها. محمود. نعم. قاعد سارع فيا يا حبيبي؟ مفيش حاجة. امال قاعد بتسهم وباصص لقدام ليه يا محمود؟ امال هبص فين يا اخواتي؟ بصلي انا يا حبيبي. حاضر. كويس. بتبحلقلي كده ليه يا محمود؟ انهار اسود، يا نهار اسود ومنيل. مش انت اللي قلتيلي بصلي؟ مش قوي كده يا حبيبي، عينيك بتخوفني. يعني اعمل ايه بس؟ يا عالم؟ غمضهم شوية يا حبيبي. حاضر. ايه؟ كويس كده؟ محمود. نعم. انت هتنام يا حبيبي؟